لكن هذه ليس انا ليس درسا رسميا فقط انوب درسوا بالنيابه فقط نيابه اليوم فقط. بسم الله شهادة الإخبار عما خص إن فيه طرافا إلى القاضي حكم وغيره رواية وغيره رواية وصحبه تعديله كل إليه يصبو واختار في الملازمين دون من رعاه مرة إمام مؤتمن إذا ادعى المعاصر العدل الشرع بصحبة يقبله جل السلف. شهادة عن الإخبار شهادة بترك التنوين ضرورة يصل الشهادة لكن ترك التنوين ضرورة. نعم قال هنا قال المازري قال القرافي إنهما كذا أربع سنين يبحثوا عن فرق بين الشهادة والرواية حتى ظفر به في كتاب المازري شرح المازري لبرهان الإمام الحرمين وهو اللي نظمه هنا هذا الفرق الفرق بين الرواية والشهادة. قال الشهادة الإخبار عن ما خاص في ترافع عن القاضي زكي. قال إن الشهادة هي لإخبار عن أمر خاص يترافع فيه القضاة الإخبار عن أمر خاص يترافع فيه القضاة كيف إذا أخبرت مثلا أن هذه الدار لسيدي هذا إخبار عن خاص يقع فيه الترافع معنى إذا رفع القاضي يقع الفصل في هذه المسألة لأنها مسألة معينة أحكام القاضي دائما في المسائل الجزئية مسائل خاصة. نعم وغيره روايته وأما الرواية فهي إما الإخبار عن عامه أو خاص لا ترافع فيه إخبار عن عامه كبير إنما الأعمال بالنيات هذا يختص بالشيء دون الشيء هي إخبار عن عامه هذا رواية معه شهادة أو خاص لا ترافع فيه كيف الإخبار عن سويقتين من الحشب حبشي أنهم يقضوا الكعبة في آخر الزمان حجرا هذه الإخبار عن عمل خاص لكن لا ترافع فيه لا يقع في الترافع في القضاة إذن هذه رواية أيضا إذن الشهادة الإخبار عن خاص يترافع فيه في القضاة والرواية الإخبار عن عام أو خاص لا ترافع فيه هكذا والصحب تعديلهم كان الصحابة كلهم عدول ما بالجمهور أن الصحابة كلهم عدول ومعنى عدالة الصحابة أن محمولون على العدالة تحت يثبت عدمها لأنهم معصومون هم ليسوا معصومين لكن الأصل فيهم العدالة حتى يثبت عدمها حتى يثبت الجرح لأن الله تعالى اختارهم لصحبة نبيه وحمل دينه وتبليغه لذلك كانوا عدولا والصحب تعديلهم كل إليه يصبو وهو مثل الجمهور. نعم شيخ الحين نشترط حتى يثبت التجريح طبعا حتى وهل ثبت؟ لا طبعا ربما جاءكم فاسق بين نبيين فتبينوا هذا هنا تشريحه. نعم جاء على قصدي من نعم قبول الرواية هل ثبت أن فلانا لم نقبل الرواية لأنه جريحة وما لها ما لها شرحه النبي سلمة شرحه القرآن وقع عقبة منها بن معطب عثم سلم اللي مصدق نعم مصدق وكان بينه وبينه شيء بين مصطلق فلما رأوه عرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبوا إليه فرحين به وأن أنهم يريدون به شيئا للعداوة المتقدمة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنهم منعوا الزكاة ثم أتوا هما حاملين الزكاة وقالوا إن رسولك أتانا فترقيناه فالشمر راجعة هل حصل تجريح بعد وفاة صلى الله عليه وسلم؟ إيه لا لا لا لا لا أتذكر ذلك أتذكر ذلك. نعم الأصل فيهم العدالة ولي يقتضيه مقامهم. تعديلهم كل إنه نعم واختار في الملازمين دون مرة أو مرة إمام مؤتمن إمام مؤتمن هنا نقطة يعني بالمازري وقال القرافي أيضا قال أنا بعضهم قال إن الصحابة كانوا محمول على العدالة بالمراد الصحابة الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم وجالسوه وأخذوا عنه لا أولئك الوافدون اللي كلهم مرة أتى مرة وذهب في ظلام مثل علبة ونحو ذلك من أتى مرة وتوفوا من رآه مرة فقط. هذا لابد من البحث عن عدالته، لكن الصحيح الأول قول الأول. النازلي يفصل بينه. النازلي يرى التفصيل بينه. نعم نعم. بسمين. نعم. إذا ادعى المؤثر عن الشرف بصحبته يقبله جلسه. لا العدل المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه عاش في زمانه يدعى الشرف بالصحبة، دعا شرف الصحبة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دعوى شرفه، هذا يقبل لأن عدالته تمنعه من أن يكذب على أنه رأى نسبه ولم يراه. وقيل لا يقبل لأنه يدعي مزية لنفسه وهو أنه صاحب أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مزية عظيمة، ويدعي هذه الدعوة دعوة لابد أن بينا. هل أقبله لأن عدالة تمنعه أن يكذب؟ وهذا هو الصحيح. وقيل لا يقبل لأنه يدعي مزية لنفسه لابد من إثباتها بالبين. هكذا. كيف أعرف أنه عادل مع أن النبي عدل؟ لا لا عدل بالحال بما تقدم بالإخبار. لصحبته. إيه لصحبته بما بالإخباري أو بالتعديلي بالاختباري أو بالتعديلي أو نحو ذلك ما تقدم. إذا دعا العدل. من عرف عدالته؟ من عرفت عدالته ودعا لك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان معاصرا له ممكن دعاه أمر ممكن، هل نقبله لأن عدالته نحن أن يكذب أو لا لأنه يدعي مزية نفسه والمدعي لابد أن بينا. وكيف يشير نخرج يعني على هذا التعريف كيف